وعلى هذا فلو اجتمع عم شقيق وأخ شقيق فمن يزوج؟ الأخ الشقيق، لأنه أولى بها من عمه لقرابته. وحينئذ يحتاج أن نعرف ترتيب هؤلاء الأولياء، فنقول إن ترتيب هؤلاء الأولياء كترتيبهم في الميراث ما عدا الأبوة والبنوة، فإن الأبوة في باب النكاح مقدمة على البنوة لوجهين: أولا أنه في البكر أمر ضروري، ليش؟ لأن البنوة في حقها وهي بكر متعذرة. ثانيا أنه لو كانت ثيبا ولها أولاد وأب فالأب أعرف في الغالب من الولد وأشفق على بنته من الابن على أمه، فلهذا قدم الأب في ولاية النكاح على الابن، مع أنه في الميراث يقدم الابن على الأب في التعصيب. فلو هلك هالك عن أب وابن قلنا للابن، قلنا للأب السدس والباقي للابن تعصيبا. طيب، إذا قدر أن الولي الأقرب ليس أهلا للولاية أو عضل امتنع، تنتقل إلى من بعده، الأولى فالأولى. فإذا كان الأب يمتنع من تزويج بناته لأنهن مدرسات ويستغل بقاءهن من أجل الحصول على المال، وطلبهن من هو كفء، فهل يزوجهن عمهن؟ نعم، زوجهن عمهن أو من هو أقرب منك الأخ مثلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لكن هذا الحديث ضعيف زيادة الشاهدين، أما الأول لا نكاح إلا بولي فهو صحيح وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. قوله أيما امرأة نكحت، هذه أي شرطية، وأي مبتدأ، وما زائدة، وأي مضاف، وامرأة مضاف إليه. فإن قال قائل: كيف قلت إنها بالرفع أيما امرأة، مع أنها بالنصب في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى؟ فالجواب أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم، أيما تدعو، وفي هذه الآية مبتدأ أيما امرأة نكحت. نعم، ها، في هذا الحديث أيما امرأة نكحت. نعم، أما في الآية فهي مفعول مقدم. قال أيما امرأة، امرأة نكرة في سياق الشرط، فتعم الثيب والبكر، أيما امرأة. وقول بغير إذن وليها فنكاحها باطل، بغير إذنه ولم يقل بغير ولي، لأن الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل، فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن، لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شامل لهذا. وقوله بغير إذن وليها، لا، لو قال قائل لو أذن وليها لها أن تزوج نفسها، فالجواب أن ذلك لا يصح، أن ذلك لا يصح، لأنها لو كانت أهلا لتزويج نفسها فرعا عن غيرها لصح أن تكون أهلا لتزويج نفسها أصلا عن إيش؟ عن نفسها. ولهذا نقول من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح أن يكون وكيلا فيه. وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على أن الولي لو أنه أذن لها أن تزوج نفسها لصح النكاح. وقوله فنكاحها باطل، الباطل في اللغة العربية الضائع الذاهب سدى، والعقد الباطل هو الذي لا يترتب عليه أثره، والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة، منها حل المرأة للزوج ولحوق الأولاد به ووجوب النفقات، النفقة على الزوج، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح إيش؟ باطلا، إذا كان النكاح باطلا. ومن زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال فإن دخل بها، من دخل، الفاعل يعود على الزوج، وهو وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقتضي. قال فإن دخل بها يعني جامعها، وهذا هو معنى الدخول بالمرأة، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتمهن. فالدخول بالمرأة يعني جماعها. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لها أي للمدخول بها المهر بما استحل من فرجها، ولم يقل فإن دخل بها فهي زوجته، لا، قال لها المهر ولكنها هي حرام عليه، لكن لما استحل فرجها بهذا العقد الفاسد صار لها المهر. طيب، والمهر هو العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، هذا هو المهر، العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به. قال فإن اشتجروا، الواو في قول اشتجروا يعود على الأولياء، فإذا قال إنسان أين مرجعه وكيف يعود الضمير على غير المرجع، فالجواب أن مرجعه معلوم من السياق، لأنه قال بغير إذن وليه. فإن اشتجروا يعني الأولياء تنازعوا فيما بينهم، فالسلطان ولي من لا ولي له. وصورة الاشتجار أن يقول الزوج لا، أن يقول الأب لا أزوج بنتي هذا الرجل، وهو كفء، فيقول العم سأزوجه، إذا لم تزوجها أن زوجتها أنا، فيقول إن زوجته لأفرغن برأسك 10 رصاصات. نعم، هذه يمكن تقع عند البادية، تزوج بنتي وأنا حي، ما يمكن، يحصل مشاجرة. إذا حصل مشاجرة فإنها إذا وقعت المشاجرة بين الأب وأخيها الذي هو العم، فهي بين الأب ومن هو أبعد من الأخ، نعم، أولى. إذن سيحصل شجار، سيحصل شجار، هذا يقول زوج وهذا يقول لا يمكن زوج. يقول فالسلطان ولي من لا ولي له، سبحان الله، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها، وإنما أتى بقاعدة عامة: السلطان ولي من لا ولي له. فمن هو السلطان؟ السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد. فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هو الولي أو من ينيبه، وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى مثل لو كان في بلد كفر، السلطة في بلاد الكفر ليس لها ولاية على المسلمين، فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها، كبير القوم، كبير القبيلة، وما أشبه ذلك. في هذا الحديث نعم خالص لا يقول فيشتجر في السلطان ولي حينئذ نعم. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي حينئذ، مع أنه قال من لا ولي له، مع أنه لها أولياء. نعم، هذا الولي وجودهم كالعدم، لأنهم لما تشاجروا صار وجودهم كالعدم، لا يمكن أن يزوجوا. لكن صار في أحد سيزوج كالعدم نعم، مشتجرين، لأنه لو زوج في هذا الحال ربما يكون هناك فتنة. وفي هذا الحال إذا كان سلطان ولي من لا له أن يوكل العم، يكون من قبل السلطان. شيخ في الحديث الأول في كأسان، في حديث السنة، هل يجب على من له مال أن يزوج ولده ولا بيخل لديه مال بقول أذهب إلى أهل الثمرة تجد شيئا؟ نعم، لا هذا ما يدل على الحديث، لا يدل. ما استفصل يعني هل هذا الشيء ضروري أو غير ضروري؟ لا ما يدل على هذا، لأن أهله منهم، يمكن أمه، يمكن أمه، يمكن أبوه، ما أدري، يمكن ما ندري، قد يكون متزوج ومات الزوجة، قد يكون يريد الزوجة الثانية، الله أعلم. نعم، لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين آخر، من وجوب النفقة، لأن التزويج نفق مثل الإنفاق. نعم، بغير الولي، خوفا لأنه إذا جاء الولي ما يزوجه، وسوي نكاح بغير إذن الولي وجامعها، هل يجلد؟ السؤال يقول لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج هل يجلد أو لا؟ ها؟ لا يجلد، لأن الحديث يقول فلها المهر بما استحل من فرجها ولم يكن جلدا، ثم هذه شبهة. إذا لم يكن نكاح، إيه لكن شبهة، هذا أقول هذه شبهة والحد يدرى بالشبهات. نعم، شيخ قول النبي عليه السلام ولو خاتما من حديد، قول خاتم شيخ ما يدل على أنه يتختم به؟ إنه إيش؟ يتختم به ذكرنا، ذكرنا هذا. نعم، إذا عدنا أبي وجد أخوات وعمات هل الأكبر ولا أصدر من المسلمين يعني أعلم هل أقدر الأكبر أو لا أعلم؟ لا، ما تقولون؟ يقول إذا وجد وليان هل يقدم يعني في مرتبة واحدة هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين؟ ها؟ ولا شك انه يقدم يعني يقدم الاعلم بمصالح النكاح والارشد، لكن مع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح، لان هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى، لو قدم اليسرى على اليمنى صح الوضوء، لكن الافضل اليمنى، هذه مثلها. شيخ جزاكم الله خير، بعض الناس اثناء مثلا ما يكون في المجلس تدخل بنتها الصغيره يقول احدهم زوجني، يقول زوجتك لما تكبر يأتي يقول زوجتني، في المجلس كان موجود الناس يشهدون. اي نعم، هذا الزوج صحيح؟ شلون يا جماعة؟ ها؟ يقول إنسان دخلت عليه بنته الصغيرة وعنده رجل ومعهما رجلان، فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة، قال زوجتك، وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان، هل يصح النكاح أو لا؟ لا لا يصح، لا يصح، لأنه لم يقل قبلت. نعم يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتك، هذا عاد تجي المشكلة. هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد. والله هذه أتوقف فيها، لأن قد يكون إن الأب يرى من مصلحة البنت أن يزوجها هذا الرجل، ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذه. النكاح ما فيه هزل، هزله جد، لكن لو قال أنا أريد هذه البنت، قال أعطيتك إياها، أعطيتك إياها، هل يكون هذا عقدا؟ لا، بل هذا وعد. حتى عند الناس ما يرون هذا عقد، لا يرون هذا عقدا. نعم اي نعم، يعني اجماع العلماء على انه ليس بواجب. اي نعم، اذا كانوا عايشين بلا كفر، يعني رجل وابنته وابن كفر، بس الاب فاسد، كيف؟ كان رجل وابنته عايشين بلا كفر، نعم، بس الاب يعني ما يصلي فاسد، والبنت وجدت لما يصلي فاسق خطا، يعني ما يصلي كافر، كافر نعم، والبنت وجدت رجل صالح، اي نعم، تزوج نفسها. إذا لم يوجد أحد، أحد نعم، هذا تزوجنا للضرورة. نعم وكان إيش؟ فالعاصم مقدم، ها؟ لا لا، بس لأن هذه المسألة تعتمد على العصوبة، ولهذا الذي يحامي على البنت هو عاصبها. شعار الإنارة. طيب بوارد السيارات، نعم، هو من الإعلان لا شك، ولهذا لا سمعنا بوارد السيارات قلنا الليلة فيه زواج. نعم، إلا أنه بس اشترط أن لا يكون مزعجا، اشترط أن لا يكون مزعجا. نعم، ويمكن هذا أن يكون غير مزعج، لا مهم على كل حال. في بعض الأحيان يمر بنا جحافل الناس ببواري ما هي مزعجة، صحيح بعضهم يكون سفيه ويزعج. طيب، هل الأمر للوجوب في قوله أهل النكاح؟ ما الذي صرفه؟ أنه لم يقل أحد بوجوبه، فكون العلماء يتخذون هذا على أنه سنة كاف في صرفه. طيب، امرأة يا عبد الرحمن إبراهيم، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب، كان وليها قد أذن لها، نعم، نكاحها صحيح، نعم، وإن لم يأذن لها، نعم، لزوجها بغير إذن وليها، نعم، نكاحها باطل. نعم، يعني إن كان بإذن وليه فنكاحها صحيح، وإلا فلا. خالد، هذا قول ضعيف، نعم، ما يصح، بل زوجت نفسها سواء أذن الولي أو لم يأذن فنكاحها باطل على كل حال، وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الولي لأنه قد يوكل غيره ولا يباشره وعاء في النكاح. إيه، ماذا تقول؟ عندنا قولان في المسألة، أيهما أصح؟ سليم، ها؟ الأخير أصح. ها؟ الأخير أصح. الأخير أصح. أين؟ كل عمر يعني تباشر العقل. ها؟ عمرك يعني تباشر العقل نفسه. ما أردت. يعني أن تباشر العقل. السؤال هكذا، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة ثيب. نعم، إذا أذن لها وليها وعقد لها يعني غير عقد لها غير نفسها. إذا وافقت خالد. نعم. طيب، لو قال قائل قوله لا نكاح إلا بولي هذا على سبيل الكمال، يعني لا نكاح كامل، نقول الأصل أنه على سبيل نفي وجود الحسي، فإذا يمكن حمله على وجود حسي ويحمل على نفي وجود الشرعي هو نفي الصحة، ولا ينتقل إلى النقص من حال إلى حال إلا بدليل، إلى نفي الكمال إلا بدليل. إذن أن صار الأصل أن النفي نعم للوجود، للوجود إما الوجود الشرعي وهو الصحة أو الوجود الحسي. الأصل في نفي الشيء أنه نفي لوجوده إما حسا وإما شرعا. طيب حتى يقوم دليل على أن مراد نفي الكمال. طيب هل في القرآن ما يدل يا هداية الله، هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي؟ ما هو؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. كيف؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ما هي بهذه الآية، ليس هذا لفظ الآية. لا لا يا أخي، ولا تنكح المشركين، لأن أول الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب فيه آية أخرى أحمد البنا، وانكحوا وأنكحوا نعم. طيب أنكحوا نعم. قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قوله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولو كنا يزوجنا أنفسهن لم يكن للنهي عن عضل فائدة. تمام. طيب ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم لأخ نعم ما حضرت السلامة نعم. نكاح بولي وشاهدين، وهذا هو أكمل لا بالنسبة للإشهاد والإعلان. نعم. ما هو بالنسبة للإشهاد والولي؟ الإشهاد والإعلان نعم. قلنا إذا كان هناك إشهاد كم قسم؟ قسمين أي إشهاد وإسراء. عبد الله إعلان بدون إشهاد وإشهاد بدون إعلان وإعلان وإشهاد ولا إشهاد ولا إعلان. نعم أربعة أقسام. إعلان وإشهاد هذا أكمله، إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء، والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضا صحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والرابع لا إعلان ولا إشهاد فهذا لا يصح. نعم. طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت، أيما امرأة، هل هذا عام أو خاص أو عام يناد بالخاص؟ نعم عام. أيما امرأة ولو كبيرة. طيب كيف تعرب ما أيما امرأة سائدة، هل لها نظير في القرآن؟ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تمام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان واليوم ولا فهد. إن اشتجروا من هم؟ الأولياء. كيف عرفنا أن مرجع الضمير الأولياء؟ ولا ما في اللفظ ما يدل عليه؟ غير إذن ولي. نعم. إذن فيه ما يدل عليه بغير إذن ولي، ثم قال فإن اشتجروا يعني أولياء. السلطان ولي، من هو السلطان عبد الرحمن؟ الملك. إيه. أو ما يحكم أمور المسلمين. إيه. أو من يقوم مقامه. طيب حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن نأخذ فوائد الحديث، شرحناه. من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. من فوائد هذا الحديث أولا بطلان نكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها، لقوله فنكاحها باطل. ومن فوائد الحديث أنها لو وكلت من يزوجها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا، لقوله بغير إذن وليها. ومن فوائده أنه لو وكل الولي من يزوجها فنكاحها صحيح لأنه كان بإذن وليها. ومن فوائد الحديث أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسد، وأن الباطل هو الفاسد لقوله فنكاحها باطل. واعلم أن البطلان والفساد في لسان الشارع لا فرق بينهما، الفساد والبطلان والخداج وما أشبهها كلها بمعنى واحد، لكن الفقهاء رحمهم الله هم الذين اختلفوا في هذا الأمر. فعند أبي حنيفة أن الباطل ما منع بأصله والفاسد ما منع بوصفه، فبيع الخنزير باطل، وبيع صاع من البر بصاعين منه فاسد، واضح؟ وعند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب الفقه، الباب الأول الحج والباب الثاني النكاح. الباب الأول الحج، قالوا إن الفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول، هذا فاسد، ومع هذا فإنه يمضي فيه، يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه في سنة أخرى. مثاله رجل جامع زوجته ليلة عيد النحر في مزدلفة، فهنا جامع قبل التحلل الأول فيكون الحج فاسدا، ويجب عليه أن يمضي فيه ويكمله ويحج من العام المقبل. طيب، الباطل ما حصلت فيه الردة، يعني إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله في الحج أثناء الحج بطل حجه ولا يمضي فيه، لا يمضي فيه لأنه حبط. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وقال أهل العلم الردة تحبط الأعمال كلها. طيب، في النكاح قالوا الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. مثال الباطل نكاح المعتدة من الغير، نكاح المعتدة من الغير محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومثال الفاسد أن تتزوج امرأة بلا شهود، فإن هذا فاسد، وله أمثلة كثيرة الفاسد، لا تظن أنه شحيح في الأمثلة. تزوج بلا شهود، تزوج بلا ولي، أن يتزوج امرأة رضع من أمها مرة أو ثلاث مرات، هذا من النكاح الفاسد، لأن العلماء اختلفوا في الرضاع المحرم. فالمهم أن كل ما اختلف العلماء فيه فإنه يسمى نكاحا فاسدا، ويفرق بينه وبين الباطل بأن الباطل لا أثر له، وأن الفاسد حكمه حكم الصحيح إلا في وجوب الفراق، فإن الفاسد يجب فيه التفرق والصحيح لا يجب فيه التفرق. أو في الإرث، فإن الفاسد لا إرث فيه بين الزوجين، والصحيح فيه إرث، وربما يكون في مسائل أخرى أيضا. على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في موضعين، في الحج وفي النكاح. طيب، الحديث هذا يدل على أن الفاسد يسمى باطلا، لأن الحديث هذا إذا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته، وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه باطل، فدل هذا على أنه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل. من فوائد الحديث أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها مهر، أو فلا تستحق المهر كاملا، لقوله فإن دخل بها فلها المهر، إن دخل بها، فمفهوم إن لم يدخل بها فليس لها مهر، ليس لها المهر. ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة لو خلا بها بدون جماع؟ نقول في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تستحق نصف المهر للشبهة، ومنهم من قال إنها لا تستحق، وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ إن قلنا العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر، وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعاملان بما يعتقدان، وإن قلنا العبرة بالواقع واقع الأمر فإنه ليس لها شيء من المهر، لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه، ولذلك لا يترتب عليه الإرث كما عرفته. أما إذا جامعها فإن الحديث صريح في أن له في أن لها المهر كاملا، لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم، والأقرب أنه إذا خلا بها فإن لها نصف المهر، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، بناء على إيش؟ على صحة العقد، على ما في ظنهما. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون وليا لها، لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها زوجها، أو لمن أراد أن لا يزوجها لا تزوجها؟ الثاني هو الأصح، أنه يكون ولي يعني يتولاها ويحكم بين المتشاجرين، خليكم معنا. فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذ تنتقل الولاية إلى السلطان. طيب، مثال الأول الذي قلت أنه يحكم بينهم، خطبت امرأة، خطبها رجل ليس بكف لكن سيبذل دراهم كثيرة، فقال أبوها أريد أن أزوجها، وقال أولياؤها لا، اختصموا تشاجروا، يرجعون للسلطان. السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ ها، يحكم بالتزويج وعدمه، عدم التزويج. والعكس بالعكس، لو أن الخاطب كف فقال أحد الأولياء تزوج وقال الثاني لا، فالسلطان يأذن لمن قال إنها تزوج. طيب، فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفء فإن السلطان يتولى تزويجه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان، لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له. ووجه هذا أنه ليست الأمة كلها لها أولياء، وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر، فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن يتولى أمور الناس إلا السلطان. ولهذا قال أهل العلم إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عموما، وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، وهذه المسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام، بيعة الإمام، ويقول أنا لا أعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك، وحينئذ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فيواجه الله عز وجل وهو خال من ربقة الإسلام لأنه خرج عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابتداء الدرس، بل الفوائد من ابتداء الدرس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من أبيها من وليها، نعم من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي رواه مسلم، وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. هذه أحاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد، وهو رضا الزوجة، هل هو شرط أو ليس بشرط. هذه الأحاديث تبين حكم هذه المسألة. فحديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح أي لا تزوج حتى تستأمر. والأيم، الأيم هي التي فقدت زوجها، فهي التي قد تزوجت، وعبر عنها في الحديث الثاني بالثيب لأنها قد زالت بكارتها للزوج الأول. حتى تستأمر، تستأمر أي يؤخذ أمرها، يؤخذ أمرها، وذلك بأن تقول نعم زوجوني بفلان. أما البكر قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، فيقال سنزوجك فلانا ولا نقول هل ترغبين، هل توافقين، هل تأمرين بذلك، لا يقال هكذا، بل يقال سنزوجك فلانا. ولكن أشكل على الصحابة رضي الله عنهم كيف تستأذن، يعني كيف يكون صدور الإذن منها؟ فقال أن تسكت. وإنما سألوا هذا السؤال لأن الغالب على البكر الحياء، وأنها تخجل أن تتحدث فيما يتعلق بالزواج. فيستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح أو إنكاح الثيب حتى تستأمر. من أين يؤخذ التحريم؟ من قوله لا تنكح، لأنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. والنفي إذا كان بمعنى النهي زاده تأكيدا. كيف ذلك؟ لأنه إذا صيغ بصيغة النفي فالنفي خبر وليس إنشاء، فكأنه يقول إن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يمكن أن يقع. ولذلك قال أهل البلاغة إن إتيان النهي بصيغة النفي أو الأمر بصيغة الخبر يكون أشد تأكيدا، لأنه بمنزلة أن يقال إن المنهي عنه صار أمرا منتفيا، وإن المأمور به صار أمرا واقعا، صار أمرا واقعا. فهمتم يا جماعة الآن؟ إذن التحريم أخذناه من كلمة لا تنكح. فإن قال قائل هذا نفي، قلنا هو بمعنى النهي. فإن قال ما هي البلاغة وما هي الحكمة في أن يأتي النهي بصيغة النفي، فالجواب لأن هذا أبلغ في التأكيد، كأن المنهي عنه صار أمرا منتفيا لا وجود له. طيب، من فوائد الحديث حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر، ومن فوائده مراعاة العلل في الأحكام، مراعاة العلل في الأحكام العلل والمعاني في الأحكام. ووجهه أنه إنما فرق بين البكر والثيب لأن البكرة تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار، فجعل لها الإذن فقط. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوج الأب. ووجهه أن هذا النهي ليس فيه استثناء، وإذا لم يكن فيه استثناء فالأصل إيش؟ الأصل العموم. فالأب لا يزوج بنته البكر إلا بإذنها، ولا الثيب إلا بإذنها، كغيره من بقية الأولياء. ويستفاد من هذا الحديث بالقياس رضا اشتراط رضا الزوج، اشتراط رضا الزوج، وأنه لو زوج عن إكراه فإن النكاح لا يصح. وهل يمكن أن يزوج عن إكراه؟ يمكن، لأن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج بنت أخيه، أي بنت أخي الأب وهي بنت عمه، يجبره ويقول لا بد. نعم، فإذا أجبره وتزوج ابنة عمه جبرا فإن النكاح لا يصح. نعم، ما تقولون في رجل استأذن ابنته البكر قال إن فلانا خطبك فهل نزوجك به؟ قالت نعم، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل، والحمد لله الذي أرشده إلي. هل يزوجها؟ نعم، من باب أولى. لكن الظاهرية يقولون لا زوجها. لماذا؟ لأن الرسول قال إذنها أن تسكت، إذنها أن تسكت. وهذه ما سكتت. سبحان الله، هذه امرأة تقول زوجوني، نقول والله ما زوجت، وذي واحدة أسكتت سكتت نقول نزوجها، أيهما أولى؟ طيب لو ضحكت استأذنها أبوها فضحكت، نعم أحسن من السكوت. طيب ما يخالف، نجيب مثال آخر، استأذنها فبكت، نعم هذا ينظر. على كل حال العلماء اختلفوا في هذه المسألة، في المسألتين جميعا، فبعضهم قال إذا ضحكت فإنه ليس بإذن، لأنها قد تضحك تعجبا من حال أبيها، كأنها تقول كيف تزوجني، كيف تبين أروح عن بيتي، نعم، فيكون الضحك ضحك استنكار وليس ضحك إقرار. ومنهم من قال بل إن هذا إذن، لأن الضحك يدل على الانبساط والفرح والسرور، نعم، فهو أبلغ من السكوت. طيب التي بكت أيما أقرب البكاء، هل هو أقرب للمنع ولا للإذن؟ والله الظاهر للمنع أقرب، الظاهر أنه للمنع أقرب، نعم، لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله ولو ضحكت أو بكت فهو إذن، فهو إذن، لكن ليظهر أنها إذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج، نعم، وقد يكون البكاء من الفرح، قد يكون البكاء من الفرح، ولكن الأقرب أنه ليس بإذن. لكن لو قال أنت لا تبكي، وش تقولين؟ فسكتت، حينئذ يكون إذنا، نعم نعم. قال الشيخ قال الله صلى الله عليه وسلم سلطان غني إلا ولي له، نعم، سلطان ليس كفا للزواج، ليس كفا ليش؟ لزوجها، ها؟ لزوجها، كان يكون مثلا سفيه مقدم للطالب والطالب، كان يكون ايش؟ قصد الله، ايه؟ على كل حال هو وهي تحب الفاسد، ها، إذا كانت تحب الصالح ما لابد من رضاها، حتى لو كان السلطان بزوجها لابد من رضاها، لكن المشكل إذا اختارت من ليس بصالح، وكان أولياؤها قد امتنعوا لأنه ليس بصالح، فهل للسلطان حق في أن يتولى التزويج؟ نقول لا، لأن اشتجارهم أو كان بحق، نعم. المسألة مرة حياتي بس الماضي، إذا قال ضيف من زوجني ابنتك فقال زوجتك، وقلنا إن هذا نكاح، نقول مثلا لا لابد من القبول، لكن لو كان هو اللي سأل قال أتزوج ابنتك؟ قال نعم زوجتك، أي قبل، ها؟ أكو قبل، نعم، وراحت الأيام، نعم، اليوم وأسكت هذا الذي زوج أسكت عنه، أقول حال المرأة الآن كيف يكون؟ هل تبقى تقول زوج؟ هو لم يأتي بعد هذه الكلمة قال في المجلس، إيه؟ وراحت هي زوجته، إيه، لكن لو مات لورثت، ولو ماتت لورثها، لكن تبقى ما تتزوج، ما تزوج، لكن هم على كل حال يرجعون له، إذا بلغت سن الزواج قالوا تعال خذ بنت أخذ زوجتك، لكن إذا أخذ المسألة على أن هذه كلمة مزح قيلت في مجلس ثم ما هو قلنا إن النكاح مزحه جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح، لكن أحسن الله إليك أهل الزوجة ما يعرفونها وأسكتوا عنه، كيف ما يعرفون؟ أقول ما يعرفون، يعني يفرقون بين هذا جد وهذا هزل في النكاح، فترك الزوج وزوجوا المرأة. إذا زوجوها في هذه الحال يكون النكاح غير صحيح. باطل. ولكن بقي علينا مسألة، قد يكون هذا النكاح غير صحيح إذا لم يكن هناك شهود. وقلنا بأنه لا بد من الشهود، فهنا يكون النكاح غير صحيح. نعم شيخ، لو اغتصبت امرأة شيخ ووطئت وذهبت بكرتها ثم بعد فترة خطبها خاطب، هل يعتبر لها حكم الثيب أو البكر؟ السفاح هذا ليس بكر. وش تقولون؟ يقول لو كانت المرأة ثيبا بزنا ما هو بنكاح، هل تعتبر ثيبا أو حكمها حكم البكر؟ هي تعتبر ثيبا، لأن المرأة إذا حصل الجماع عليها زال عنها الحياء، إنما تخجل وتحيا ما دامت بكرا، أما إذا حصل الجماع ولو بزنا. نعم يا رسول الله. بالنسبة للإعلان إذا لم يكن هناك لف ولم يكن هناك من العقد إلا العاقد والولي والزوج، فهل يكره هذا الإعلان؟ هو الغالب الإعلان عندنا ما يكون عند العقد، يكون عند الزفاف. الزفاف ما كان بيجي ما يخالف، ما دام إنه مثلا فتحت الأبواب للناس ووضعت القناديل. نعم فالطان هذا إعلان، الإعلان له طرق مثل ما قلت، لكن بالنسبة لأصوات السيارات نحن اشترطنا بأن لا يكون فيه إزعاج، أما إذا كان فيه إزعاج صار ممنوعا من أجل الإزعاج. إذا دخل عليها بالبيت دون إلا الأهل، هو على كل هذا إعلان، ما دام أهل الزوج، أهل الزوج بيعلمون الناس في الغالب، لكن الإعلان يختلف. إنما السر إنه يأتي مثل بالولي وشهود اثنين ويتزوج المرأة ويقول لا، قد يقول لا تعلمون أحد وقد يسكت، لكن ما يدرى أبوه، يجي لأهلها وحده، يأتي لأهلها وحده، هذا هو السر، هذا اللي لم يعلن. نعم تكون بيعة لأميره في بلاده. هنا مسافر ما استقر يعني. والله لعله إذا كان أميره الذي في بلده كافرا كفرا صريحا كما قال رسول عنده فيه من الله برهان، فله أن ينوي البيعة أنه تحت إمرة مثلا سلطان مسلم. نعم لأنه ما أعتقد هذا الأمير كافر كفرا صريحا، لكن لاحظ كلمة صريح، لأن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد يكون ملبسا عليهم الأمر. لكن لو فرضنا إنه ما يصلي، معروف هذا الرجل لا يصلي ويستهزئ بالمصلين ويصرح بأن الدين الإسلامي دين رجعي، هذا كافر كفرا صريحا. نعم تبقى تبقى حتى تموت، يعني ما يجبر على البعض. لا ما يجبرها، لكن يقنعها، يقنعها ويقول لها ويؤيسها، يقول ترى لا تفكرين بقى زوجت إنسان غيركم. نعم يوسف. من ناحية المهر يعني بعض الناس يصرف منه لحفلة الزواج يعني أو أكثر ربما، يعني هل هذا يجب فيه موافقة الزوجة؟ إي نعم لا بد موافقة الزوجة، لأن الحق لها الحق. بالنسبة إلى الولي جاء الحديث في صحيح مسلم أن أي محق بنفسه عن الولي، ما وصلنا ما بعد جمع لم يأتي بعد. وكذلك الآية من طلقها فلا تحل لها حتى له، فلا تحل له، فلا تحل له حتى تنكح. نعم نعم وش فيه؟ يعني أضاف النكاح إليها، أضاف النكاح إليها يعني. طيب يحمل على النصوص الأخرى، تنكح بإنكاحها لإنكاح وليها له. نعم الدف. نعم ها يقوم بغنى فاحش، هل يسمى ايه يمنع كيف؟ نعم احيانا يكون محتمل ان يغنينا بغنى محرم. لا اذا علم انه محرم يمنعها. ما بي اجمعين. في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح الثيب الايم حتى تستأمر، فمن أين يؤخذ النهي يا شاكر؟ هذا خبر ولكن يراد به النهي. هل يريد الخبر بمعنى النهي؟ هات شاهدا غير الحديث. لا هذا نهي بمعنى الأمر. نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قلوب، هذا خبر بمعنى الأمر. الحديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أو لا يبيع الرجل، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم. طيب قوله حتى تستأمر ما معنى يا فهد؟ لا فسر لي المادة من لفظه. يطلب أمرها والمراد أنها تستأذن فتأمر بها. نعم يعني فالأمر هنا بمعنى الإذن. طيب البكر قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تستأذن، كيف تستأذن وهي بكر؟ تستحي أن تقول نعم أو لا؟ تستحي. أقول كيف إذن نعرف إذنها؟ كيف نعرف إذنها؟ أن تسكت. أحسن تمام. نعم لو أنها قالت نعم وافق على هذا. لا لا لا هنا من باب أولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت. يعني ما نقول إن لا بد تسكت. هنا هذا هو الصحيح. نعم. طيب هل يدخل في هذا يعني لو أن رجلا الأخ لو أن رجلا زوج ابنته البكرة بدون إذنها ماذا تقول؟ أصلاً لكن أبوها لازم تستأذن. لو كان الأب من أين تأخذ من الحديث؟ النهي وردنا النهي. أي هذا وقت والحديث عام ولا فيه استثناء؟ عام ما قال إلا الأب. متأكد؟ مش تقولون؟ صح. أي نعم. إذن حتى الأب لا يجوز أن يزوج ابنته البكر إلا بإذنها. طيب يؤخذ من الحديث أو مما مر علينا من الحديث حكمة الشريعة، أن الشريعة مطابقة للحكمة بتنزيل الأشياء منازلها. نعم من قوله الثيب تستأمر نعم بكر تستأمر. أحسنت. ففرق بين إذن البكر وإذن الثيب للفرق بين حاليهما. تمام. طيب الدرس الثاني ابتداء درس من ابن عباس، حديث ابن عباس أخذنا من هذا. قال وعن ابن عباس نبدأ إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها من وليه، يعني أنها يرجع إليها في النكاح وتشاور مشاورة دقيقة، فلا يكفي أن يقال خطبك فلان فهل تأذنين بالتزويج، لا، لا بد أن تستأذن وأن تستأمر ويكشف لها الأمر، فيقال مثلا هو شاب أو شيخ، عالم أو جاهل، غني أو فقير، ذا شرف في قومها أو ليس ذا شرف، يعني يبين لها الأمر تماما لأنها أحق بنفسها. ولهذا لا تزوج حتى تستأمر. أما البكر يقول تستأمر أي تستأذن، والدليل قوله إذنها سكوتها، ولم يقل وأمرها سكوتها، بل قال إذنها. وهذا التفسير يدل على أن المراد بقول تستأمر أي تستأذن، وإذنها سكوتها. والذي يستأذنها أبوها أو وليها غير الأب. ويكفي في البكر أن نقول خطبك رجل كف فهل تأذنين، إذا قالت نعم صح الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب إذنها. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الثيبة تزوج نفسها، قال لأنه قال أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر يعني تستأذن، ولكن لا دليل فيه، وذلك لأن قوله أحق بنفسها من وليها هذا من باب أنه يكشف لها عن الأمر تماما حتى تكون كأنها تشاهده عيانا، ثم بعد ذلك تأذن أو لا تأذن. وهذا الذي قلناه وإن كان هو خلاف ظاهر الحديث، لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي إلا بهذا التأويل. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ليس للولي مع الثيب أمر أي في تزويجها، بل الأمر إليها، إن شاءت أذنت وتولى العقد وليها، وإن شاءت لم تأذن. واليتيمة تستأمر، اليتيمة هي التي مات أبوها ولم تبلغ، مات أبوها ولم تبلغ، وتستأمر أي تستأذن كما في الأحاديث السابقة. ولكن هل المراد باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة، أو المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريبا؟ الثاني، وذلك لأن التي دون البلوغ لا يزوجها أحد من الأولياء. لماذا؟ لأن إذنها غير معتبر عند كثير من العلماء، ولا بعضهم يقول تعتبر الإذن من السنة التاسعة، لكن كثير من أهل العلم يقول إن إذن من دون البلوغ لا تعتبر. وعلى هذا فيكون مراد باليتيمة البالغة القريبة البلوغ، البالغة القريبة البلوغ، لأنها هي التي يصح إذنها، أما ما قبل البلوغ فليس لها إذن معتبر، وذلك لأنها لا تعرف، صغيرة لا تعرف الكف ولا مصالح النكاح، فيكون إذنها كالعدم. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من إذن الزوجة في إنكاحها. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الفائد ما بيجي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله الثقات. لا تزوج أنا مرفوعة في اللفظ الذي عندي، وعلى هذا فيكون نفيا بمعنى النهي، والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كان أمرا أو نهيا. لا تزوج المرأة المرأة حتى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجها، ولا تزوج نفسها حتى وإن كانت كبيرة عاقلة فإنها لا تزوج نفسها. طيب لو وكلها امرأة أخرى، جاءت امرأة إلى امرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة وقالت لها قد وكلتك أن تزوجيني، فزوجتها، لا يصح، لأنه إذا كان لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من باب أولى. وهذا الحديث يضم إلى ما سبق بأنه لا بد من الولي، لا بد من الولي في النكاح، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. أما الفوائد فالحديث أبي هريرة الأول أخذنا فوائده، حديث ابن عباس فوائده قريب من الأول، وهو أن الثيب، يعني من فوائده أن الثيب لا بد أن تأذن في النكاح على وجه ينكشف به الحال لأنها أحق بنفسها. ومن فوائده أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لا بد أن تستأمر، والمراد تستأذن، فيكون دالا على ما دل عليه الحديث الأول. ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يليق بها. أما الحديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها، وعلى هذا يكون ليس له ولاية ولا وكالة في عقود النكاح. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث هذه من فوائدها كلها حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية، حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجن بمن يشاءون لا بمن يشاءن. ومن فوائده أيضا مراعاة أهلية الولاية، من فوائد الحديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية، أي أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا. ومن فوائدها أي هذه الأحاديث الإشارة إلى قصور المرأة، وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة. ولهذا لا يصح أن تكون المرأة أميرة ولا يصح أن تكون قاضية تقضي على الناس عموما. أما أن تحكمها نساء في أمر بينهن فلا بأس، أو تكون مديرة لمدرسة النساء فلا بأس، لكن أن تكون لها إمرة على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا يصح شرعا، لأنها إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب أولى. ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق أي البخاري ومسلم من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. هذا الحديث يقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، كلمة نهى مأخوذة من النهي، وتفسير النهي أو تعريف النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا النهي، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا، فلو قال الشخص لآخر لا تقل كذا، فهذا يا عبد الله إيش اللي قلت؟ نعم لا لو أن تكتب عذرتك، لكنك تنظر إلى من يكتب الظهر. نعم. طيب طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، أقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، بل المراد الإيجاد، سواء كان الموجد قولا أو أم فعلا. فإذا قلت لشخص لا تقل كذا فهذا طلب الكف عن القول لكنه نهي. نعم، إذن هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يشعر الطالب بأنه أعلى رتبة من المطلوب، حتى ولو فرض أنه أدنى رتبة في الواقع فإنه يسمى نهيا. كيف يشعر بأنه أعلى وهو أدنى رتبة؟ لنفرض أن رجلا وجد أميرا ليس معه جنود، والرجل هذا لص وجده في البر، نعم، وقالوا يلا لا تركب بعيرك، لا تركب البعير، ماذا نقول؟ نهي، مع أن الناهي أدنى رتبة، لكن هو في نفس الأمر يرى أنه أعلى منه، ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وإن لم يكن الطالب أعلى رتبة من المطلوب في الواقع. أفهمتم؟ طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة من أمته فيوجه النهي إليها. واختلف العلماء في كلمة نهى عن كذا أو صيغة النهي المعروفة، يعني أنهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال رسول لا تفعلوا على قولين. القول الأول أن قول الصحابي نهى أضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، قالوا لأن لا تفعلوا صريحة في النهي، لأن هذه هي صيغة النهي، نعم، وأما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يفهم من شيء ليس بنهي أنه نهي، وعلى هذا فتكون أضعف، ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغة، لها حكم النهي بالصيغة لا شك، وذلك لسببين. السبب الأول أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النهي، يعرفون النهي، ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر. والثاني أن عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من أن يقولوا نهى ما احتمال أنه ليس بنهي، عرفتم؟ فمن قال إن هذا لا يستفاد منه النهي لأنه ليس بصيغته فقوله ضعيف، بل نقول يستفاد منه النهي بلا شك، لكن الصيغة أصرح. ولماذا قلنا يستفاد؟ لسببين، لأن الصحابة يعرفون النهي، ولأنهم أورع من أن يقولوا نهى لأمر يحتمل عدم النهي، وعلى هذا فإذا قال نهى فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا، لا فرق في هذا الحديث. يقول نهى عن الشغار، الشغار مصدر شاغر يشاغر، شاغر يشاغر شغارا، ونظيره في التصريف قاتل يقاتل قتالا. إذن لابد من طرفين، لابد أن يكون بين اثنين، وهو مشتق إما من الشغور وهو الخلو، وإما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، مأخوذ إما من شغر من الشغور، يعني تقول شغر المكان إذا خلع، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. ويمكن أن يقال لا مانع من أن يكون مشتقا من المعنيين جميعا، لأن فيه شغورا وشغرا، فيه شغورا وشغرا، فلا مانع من أن يكون مشتقا منهما جميعا. فما هو الشغار إذن؟ فسره الراوي بقوله: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. وهذا السياق يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر، يحتمل أن يكون من عبد الله بن عمر كما جاء ذلك، ويحتمل أنه من نافع وقد جاء كذلك، ويحتمل أنه من مالك الراوي عن نافع وقد جاء كذلك. جاءت الروايات هكذا، أنه من كلام مالك، من كلام نافع، من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر، ولكنه لم يرد مرفوعا فيما أعلم، يعني لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الشغار بهذا. طيب، هذه الروايات الثلاث أنه من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة، ليس بينها تعارض. لماذا؟ لأنه يجوز أن ابن عمر رواه فسره ثم تلقاه نافع عنه، ثم كان إذا حدث بالحديث لا يسند التفسير إلى ابن عمر، يقوله من نفسه اعتمادا على ما رواه عن ابن عمر. يمكن ولا لا؟ يمكن. وكذلك نقول بالنسبة إلى مالك مع نافع، إلى مالك مع نافع، كما أن الآن أنت تقول يا فلان لا تقصد السوء، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يحمل عنك على أنه من قولك ولا من قول الرسول؟ على أنه من قولك، لكنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر إذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثا به، لا يقال إن هذا يعارض أن يكون من قول ابن عمر، لأنه من الجائز أن يتحدث به نافع دون أن يسنده إلى ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول نافع. وكذلك نقول بالنسبة لمالك مع نافع. على كل حال، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه فسر الشغار بهذا، ولكن نقول إذا فسره الصحابي فالصحابي أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عاصره وفهمه كلامه، ولا سيما ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أعلم الناس بكلام الرجل أخصهم بصحبته، نجد أعلم الناس بكلام الرجل أخصهم بصحبته، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذن نقول لو فسره، لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فإنه هو المتعين، لأن ابن عمر صحابي، والصحابة أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. يزوجه على تدل على أنه مشترط، على أنه مشترط، يعني أن النكاح الثاني شرط للنكاح الأول، عرفتم؟ طيب، وقوله في الحديث ابنته هذا ليس خاصا بالبنت بل على سبيل التمثيل، فلو زوجه أخته على أن يزوجه أخته فهو شغار، زوجه أخته على أن يزوجه ابنته شغار، فهذا على سبيل التمثيل. ولهذا جاءت عبارة الفقهاء رحمهم الله أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته. ولي أعم من من ابنه، لكن ابنه أوضح ولا لا؟ أوضح، ابنته واضح كل نعرفها، لكن وليته ابحث من وليته. ولهذا تجد غالبا تجد عبارات السلف وكل من قرب من الرسول أقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة، تصورها سهل، بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد، وإن كان فيها شيء من الشمول، لكن عبارات السلف أصرح وأوضح وأبين. طيب، يقول: وليس بينهما صداق. الصداق المهر، وسمي صداقا لأن بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب، صح؟ المال محبوب إلى النفوس، كذا؟ المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا للوصول إلى ما هو أحب، لأنه لا يمكن أن يبذل المحبوب لطلب مكروه، ولا يمكن أن يبذل محبوب لطلب محبوب مثله لأنه يكون عبثا. إنما لا يطلب، لا يبذل المحبوب إلا إيش؟ لطلب ما هو أحب، إما عينا وإما جنسا وإما وصفا. المهم لا بد أن يكون هناك مرجح، لا بد أن يكون هناك مرجح. ولهذا سمي الصداق صداقا، لماذا؟ لأنه دليل على صدق الطالب، كما سميت الصدقة صداقا صدقة لأنها دليل على صدق باذلها وأنه يريد ثواب الله. طيب، تصورتم الآن الشعر، يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال: قبلت. قبلت ثم زوجها، هذا شعار، بشرط أن لا يكون بينهما صداق. ووجه النهي عنه ظاهر جدا، لأن الله تعالى قال في كتابه: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وفرج المرأة ليس مالا، وهذا الرجل جعل، بل الرجلان، وهذان الرجلان جعلا بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للأخرى، وهذا لا يصح. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني أنه لو جاز هذا لكان سببا لإضاعة الأمانة، لكان سببا لإضاعة الأمانة، لأن الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفر لأنه سيزوج ابنته فيضيع الأمانة. ثالثا أنه قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج، قد يؤدي إلى إكراه المرأة على الزواج، لأن الولي يريد أن يصل إلى غرضه وغايته فلا هم رضيت أم كرهت. الرابع أنه يكون في الغالب سببا للنزاع والخصومات التي لا تنتهي، لأن إحدى المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها أن يفسد موليته على الزوج، وهذا يقع كثيرا. إذا غضبت الزوجة على زوجها على طول ذهب إلى بنته عند زوجها وهي مستأنسة معه وقال: وش تبين به الزوج هذا؟ فيه ما لا فيه، فأفسدها عليه، وهذا مشاهد ومجرب. فهذه أربع مفاسد كلها تدل على أن نكاح الشغار باطل لا يقره الإسلام، ولكن الحديث يدل على أنه لا يكون شغارا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون نكاح الثانية مشترطا في نكاح الأولى، من أين يؤخذ؟ على أن يزوج. الثاني أن لا يكون بينهما صداق، أن لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير. فلننظر إلى مفهوم هذا الشيء، هذين الشرطين. إذا زوجه ابنته، ونأخذ اللفظ أحسن لفظ الحديث، ثم زوجه الآخر بعد ذلك ابنته بدون شرط، فهذا ليس بشغار، هذا ليس بشغار وصحيح ولا فيه إشكال. طيب، ولكن هل يجب المهر لكل واحدة أو لا؟ نعم يجب، يجب مهر المثل لكل واحدة، ما دام لم يسمى فإن الواجب مهر المثل. طيب، مسألة أخرى، لو زوجه على أن يزوجه الآخر ابنته، زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وجعل صداقا لكل واحدة، فليس بشغار، لأنهما جعلا صداقا. وظاهر الحديث أنه يصح ولو بأدنى الصداق. وأدنى الصداق كم؟ أدنى الصداق ما يصح عقد البيع عليه، ما يصح عقد البيع عليه. طيب، بسرة البرحية يصح عقد البيع عليها؟ لا يصح، يصح. احنا قدرناها لأيام براءة البسرة ربع ريال، إذا يصح عقد البيع عليها ولا لا؟ يصح عقد البيع عليها. التمس ولو خاتما من حديد، ولكن هذا ليس بمراد، يعني حتى وإن كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد، وذلك بمقتضى قواعد الشريعة. لأنه إذا أعطاه مثلا ولنفرض درهما واحدا، ما هو ربع درهم، درهما، فهل هو جعل للمرأة مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع؟ ها؟ الثاني بلا شك، بل البضع أكثر بكثير من الدرهم. ولهذا لا بد أن نقيد بأنه لا بأن يكون الصداق صداق المثل، بأن يكون الصداق صداق المثل. فأما إذا كان دون ذلك فإنه لا صح، لأنه إذا كان دون ذلك صار بضع إحداهما جزءا إيش من الصداق، والبضع ليس بمال. فلا بد أن يقيد بأن يكون مهر المثل. طيب، إذا كانت إحدى البنتين بكرا شابة والبنت الأخرى ثيبا عجوزا، يختلف المهر ولا ما يختلف؟ يختلف، وليكن كذلك لا بأس، أن الذي تزوج العجوز الثيب يؤخذ يبذل مهرا يكون لمثلها، والثاني يبذل مهرا يكون لمثلها. المهم بس أن يكون مهر المثل. هناك أيضا شرط ثاني لا بد منه، وهو رضا البنتين، رضا البنتين، وهذا يؤخذ مما سبق من الأدلة أنه لا بد من رضا الزوجين في النكاح، وإلا ما صح النكاح. لا بد من شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون كل منهما كفءا للمرأة، فإن كان غير كفء فإنه لا يصح، لا يصح. إذا تمت هذه الشروط فإن النكاح يكون صحيحا، يكون صحيحا. ولكن قد يورد علينا مورد فيقول إن هذه الشروط إذا اجتمعت لا تمنع من